الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، جاء في حديث ابن عباس عند البخاري، قال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: جئناك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتي إليك إلا في هذا الشهر الحرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، ونهاهم عن أربع: نخبر به من وراءنا وندخل الجنة. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان، وقال: وهل تدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن بعض الآنية وعن الانتباد فيها، نهاهم عن الحنتم والمزفت والمقير. هذا الحديث العظيم بوب عليه البخاري رحمه الله باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على الإيمان والعلم، وأن يخبروا من وراءهم. اشتمل على فوائد كثيرة، ومن فوائده وهي المقصودة الترحيب بالأضياف، والترحيب بالوفود، والترحيب بمن نزل على إخوانه من الكرماء والشرفاء. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترحيب بنزلائه وبضيافه وأحبته. وهذا الحديث فيه: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. وله نظائر في الترحيب بمن نزل عليه، ومن ذلك ترحيبه بابنته لما دخلت عليه فقال: مرحبا بابنتي. ومن ذلك أيضا ترحيبه بأم هانئ وقد جاءت إلى أعلى مكة تزوره لما نزل بمكة، فقال: مرحبا وأهلا بأم هانئ، ما جاء بك. وهكذا أيضا ترحيبه بصفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم أطلب العلم، فقال: مرحبا بطالب العلم، فإن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها رضا بما يطلب. وهكذا أيضا ترحيبه كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، أو في حديث أبي جحيفة قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام أنا ورجلان من بني عامر، فقال: من أنتم؟ قال: قلنا من بني عامر. قال: مرحبا بكم، أنتم مني، مرحبا بكم، أنتم مني. وهكذا في حديث أبي سعيد حث على الترحيب بالأضياف، وحث على الترحيب بطلاب العلم، قال: يأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتوهم أي علموهم. فهذه سنة عباد الله، قول الشخص مرحبا بأضيافه أنه يرحب بهم ويفرح بهم وبمن جاء من أهل الخير وأهل السنة. وقد بوب الإمام البخاري بابا على ذلك في بعض كتبه غير الصحيح، قال: باب مرحبا، في الأدب المفرد بوب بهذا الباب، فقال: باب مرحبا. وهذا كله يدل على الترحيب بهؤلاء الطيبين الأخيار، هؤلاء النزلاء، فنقول لإخواننا: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، فإننا مسرورون بمثل هذه الزيارات الطيبة، وإننا في غاية الحبور إذا نزل، أو الحبور إذا نزل علينا إخواننا نفرح جدا. وعلى ما يسر الله، فإنهم لم يأتوا من أجل ما تعلمون، وإنما جاءوا لزيارة إخوانهم وللنزول على إخوانهم وتفقد أحوال إخوانهم، هذا الغرض الذي جاءوا من أجله، وقد قطعوا ما قطعوا من المسافات، وقد بعدت بهم الشقة، ومع ذلك يأتون زائرين راغبين في هذا الخير، محبين لإخوانهم. فهذه من أجل فوائد هذا الحديث، الترحيب بالأضياف، مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وهكذا مما اشتمل عليه هذا الحديث ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في آخره، فقال: احفظوه، بعد أن أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. ففيه الحفظ للعلم، أو فيه حفظ العلم والعناية بتبليغه، إخواني في الله. فينبغي لنا معشر أهل السنة، وقد فرغنا أنفسنا لهذا الشيء وتهيأنا لهذا الخير، أننا نحفظ العلم وأننا نقوم بتبليغ ما حفظنا وما فهمنا. فهذه أربع كلمات يحفظها أولئك، أربع مقابل أربع، أربع مأمورات وأربع منهيات، فذهبوا إلى أقوامهم يبلغون العلم ويبلغون الخير. وهكذا فيه الرحلة لطلب العلم، فإنهم جاءوا من مكان بعيد ولا يستطيعون أن يخلصوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في هذا الشهر الحرام، لوجود من تعلمون في الطرق، ممن كانوا يقطعون الطرق من أهل مضر، فيأتون في هذا الشهر استغلالا للفرص. وهذا مما يستفاد من الحديث، أن الشخص يستغل الفرص، إن كان هناك أمن يستطيع أن يقيم فيه طاعة الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يستغل هذه الفرصة، ولا سيما عبادة العلم النافع لا تقوم لأحد إلا مع الأمن، لا تقوم لأحد هذه العبادة إلا مع وجود الأمن. وانظر إلى هؤلاء الوفد المبارك الطيب، يستغلون شهرا واحدا للعلم النافع، فيأتون ويتلقون بعض العلوم ويذهبون يبلغون أهلهم وأقوامهم. وفيه إخواني في الله أن وجود الفتن من العوائق عن الخير، ومن أشد عوائق الخير وجود الفتن وزعزعة الأمن. فعلى هذا إخواني في الله أن نستغل هذه الأيام التي نحن فيها ووجود شيء من الأمن، نستغله في العلم وفي عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته جل وعلا. ومقصدي هو الأول، أنني أرحب بأضيافي وبإخواني الذين ينزلون علينا تارة من عدن وتارة من شبوة وتارة من أماكن مختلفة، هذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بمن يستحق الفضل ومن يستحق هذه الكرامة العظيمة. فلعل الله علم في هذه البلاد وفي أهلها خيرا فتفضل عليهم سبحانه وتعالى وامتن عليهم بمثل هذه النعم العظيمة وتوافد الوفود عليهم وتوافد أهل السنة والزوار عليهم، فهذا فضل من الله ينبغي أن نحمد الله جل وعلا معشر أهل البلاد، معشر أهل السنة القاطنين بهذه البلاد، أن يحمدوا الله جل وعلا على ما أنعم به عليهم من توافد شيوخ وعلماء وطلاب علم ومحبين لكم، فأهلا وسهلا بهم والمحاضرة لهم، وهم من إخواننا من أبناء شبوة، وعلى رأسهم أخونا ياسر عاسن أبو عمار حفظه الله، فهو يقيم عندهم هناك وله دعوة طيبة وصبر الحمد لله على الخير الموجود، وهكذا أخونا يحيى الجليل الفاضل الذي نفع الله سبحانه وتعالى به في بلده رضوم، فإن رضوم من أفضل الأماكن في شبوة إن لم أقل أفضلها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كله بسبب التآلف الذي بينهم وبسبب احترام بعضهم لبعض حصل في تلك المنطقة على بالذات خير كثير جدا، كله بسبب أنهم يحبون أخانا يحيى وملتفين حول أخينا يحيى حفظه الله تعالى، فنفع الله به إخوانه، وهكذا من أراد أن ينفع المسلمين وأبناء المسلمين أن يرفق بهم وأن يتآخى معهم، هم طلاب وإخوة معك، طلاب وإخوة هم طلاب ومحبون لك، فيرفق بهم شخص حتى ينتفعوا بعلمه وبالخير الذي عنده، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظا قلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه أمور أوصى الله نبيه محمد وهو رأس الدعاة إلى الله، وهي وصية لنا جميعا معشر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بهذه الأمور التي أوصى ربنا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، فحياهم الله تكرارا ومرارا، وأهلا وسهلا بهم والمحاضرة بعد ركعتي السنة.